ببراق عز لأقصى مسجد وعلى السماء سارا سارا من مكة ببراق عز لأقصى مسجد وعلى السماء مفتحة له الأبواب منها يجاوزها إلى العرش ارتقاء فسر به الملائكة ابتهاجا وصلى خلفه الرسل اقتداء فسر به الملائكة ابتهاجا وصلى خلفه الرسل اقتداء وكلم رب من قاب قوس وكلم ربه من قاب قوس وألهم في تحيته الثناء وشفعه الإله لكل كل عاص وشفع قل إله لكل عاص وكل مقصر يخشى الجزاء رسول الله رسول الله أعلى الناس قدرا أعلى الناس قدرا وأكرمهم وأرحمهم وأكرمهم وأرحمهم فنان